فآذوهما

وطنا في الدين ومن يلعن

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وحسن أولئك رفيقا

ومن يشفع أتريدون أن تهدوا من

حذرتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا إنهم يألمون كما تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ولا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وأنزل الله ولأضلنهم

بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء اشتركوا مذبذبين بين ذلك لا إله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.

وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. عذابا أليما.

وكان ذلك على الله يسيرا. إِنَّ لا يبين الله